السلام عليكم. سامحوني هالفترة هذه، تعرفون تغيير الجو وإصابتي بالاحتقان هو اللي والله منعني أني أسجل لكم القصص، لكن إن شاء الله في الأيام القادمة راح أعوضكم على الأيام اللي فاتت بإذن الله. قصة الليلة قصة عجيبة حصلت في الأردن. أتكلم عن فتاة اسمها هديل. هديل من عائلة معروفة جدا ومتمسكة بالعادات والتقاليد ومعروفة في بادية الأردن، هالكلام في عام 1960 ميلادي. إلى الآن يعني في ذاك الفترة يتواجدون الناس اللي هم أهل البادية في بيوت الشعر وكذا، وكانوا على أطراف عمان. في هالفترة البنت هديل كان عمرها 23 سنة 24 سنة، بنت جميلة وشاطرة والكل يحبها، خلوقة مؤدبة. تعرفت على شاب طبعا بالمصادفة، وهو من أهل المنطقة، تعرفت عليه بحسن نية، والشاب كان يعني معسول اللسان ويواعدها بالزواج وان العلاقة الغرض منها يعني قصد شريف، وان ما في كلام وخرابيط لا، وحتى ان اثبت لها صحة كلامه ان اخذ هلا وراح تقدم لأسرة هديل وطلبها بشكل رسمي. لكن والد هديل رفض هالعريس هذا رفض باتا، لأنه ما هم من مستواهم، يعني في فروقات في موضوع الأصل ما الأصل من هالكلام هذا، يعني مستحيل. وهذه ترى إلى الآن موجودة في بعض الأصول والعشائر، ما يعطون لأصول معينة أو العكس يعني. فوالدها رفض، قال لهم الله اسمحوا لنا، احنا ما نعطي هالعائلة هذه ولا ناخذ منهم، وبين مشاكل قديمة وبين كذا وبين، فمشاهم. لكن ما كان يدري ان الشاب هذا على علاقة في البنت، ويلتقي فيها ويشوفها، وكل ما طلعت كل ما راحت كل ما جت يعني يطاردها ويلاحقها، والبنت اساسا كانت يعني معجبة فيه. فلما رفض زواج البنت من هالشاب، البنت زعلت والشاب زعل، وصاروا كذلك يلتقون بالسر ويحاولون ان يعني يشوفوا لهم حل، يضغطون على والدها بطريقة معينة، يجيبون واسطات، يجيبون شيوخ الجاهيات، لكن بدون اي فائدة. ولا تنسون في ذيك الفترة منتشر شيء اسمه زواج الخطيفة، اللي هو زواج اللي ياخذها يخطفها ويتزوجها ويحط اسرتها واسرته امام الامر الواقع. وهذه الخطيفة مو بس بالاردن، في كثير من دول العربية. فقال لها ايش رايك؟ قالت له انا معاك للموت. قال لها بس من الحين اقول لك، ترى انت اسرتك ناس يعني مو قليلين شر، يعني راح نتحمل ردة فعلهم الزعل، وراح يطاردونا، ممكن ان نهرب انا وياك ونسكن مكان بعيد. واذا قالت له انا ما عندي اي مانع، اهم شيء اكون معاك. قال له اوكي. وفعلا ذيك الليلة اللي تواعدوا فيها، والبنت تاخذ اغراضها البسيطة وتهرب مع الشاب. يدورون يدورون يدورون على البنت، اليوم الثاني طبعا وصل خبر لأسرة الشاب بأن ولدهم أخذ البنت خطيفة وكذا، ولأنهم خافوا من أسرة هديل راحوا بنفسهم إلى والدها وقالوا له إحنا متبرين من هالولد، إحنا ما لنا علاقة، الشاب هذا إذا مسكته دمه مهدور وأنت مسموحه، وإحنا لو نمسكها راح نقتلك، لكن إحنا وعيالنا الثانيين وبناتنا ما لهم أي علاقة. قال لهم خلاص أنا علي بالولد، إن مسكته راح أقتله. قالوا له اقتلوا عليك بألف عافية، وإحنا راح نساعدك ندور عليه. وفعلا أهدروا دم هالشاب، وهو بدوره أبو هديل أهدر دمها. فضيحة بقلاقل، تعرفون عائلة ملتزمة ويعني في عاداتها وتقاليدها وبنته بتهرب عندهم، هذه أساسا هي الكارثة اللي ما بعدها كارثة بالنسبة حق العائلات المحافظة. البنت هربت، وين راحوا؟ هديل والشاب هذا هربوا إلى وسط عمان، راحوا سكنوا في منطقة هناك يسمونها منطقة المهاجرين أو حي المهاجرين، وهذا من أقدم الأحياء اللي موجودة في عمان. هناك تزوجوا وعاشوا. طبعا الولد بعد فترة، الشاب هذا اللي خطف هديل برضاها طبعا، تواصل مع أسرته، وأسرته قالوا له حبيبي مالك رجعة، وإحنا أهدرنا دمك وإحنا متبرين منك ليوم القيامة، رجعة لا ترجع، ومن يعني إذا وصل لك أبو هديل راح يقتلك، وإحنا خلاص يعني مسامحين حتى بدمك. لذلك قرر إنه ما يرجع، خلاص انتهى الموضوع، بيعيش معاها، وشاف له وظيفة، وصار يكد على نفسه وعلى زوجته، والله رزقه بنت. وراحت الأيام وجت الأيام، المهم هديل اختفت، ما حد يدري عنها، وين أرضها وين سماها. أبوها دور عليها لين عجز. يوم الأيام صحى الصبح، العالم كلها تولول وتصرخ وتبكي، ولا أبوها متوفي من القهر اللي صار فيه، ولا كان متعافي. يقوم واحد من عياله، عنده ولدين اللي هو أكبر من هديل، شباب يعني، انقهر على أبوه وانقهر على الفضيحة اللي الناس كلها سولف فيها، ويقوم ياخذ سلاحه ويروح الى بيت ابوه الشاب، ويطلق النار على واحد من اشقاء الشاب ويقتله ويسجنونه. قال انا قتلته والله عشان اخوه خطف اختي، وللان ندور عليه. قالوا له اخوه ما له ذنب، ليش تقتله؟ رجل متزوج وعنده عيال، يتمت عياله ورملت زوجته. قال احنا ما لقينا اخوه، خلاص اخذ حقي من اخوه. المهم سجنوه تقريبا 22 سنة. راح يعني الاب مات من القهر، ولد الكبير راح في جريمة قتل، وبقى اخوه اللي اصغر منه. امه صارت تترجى فيه الله يخليك، خلاص سكر الموضوع، انتم كلكم رحتوا، الحين ما بقى احد عندي في البيت الا انت. اختك راحت، اخوك راح، وابوك راح. هذا الولد اللي هو أخوها اللي أصغر هذا كان شوي يعني شوية عنده حكمة، وقدر يمسك نفسه وما يورط نفسه في أمور أكبر، يدور على أختي، يدور. راحت السنين وجت السنين، وأنتم عارفين في ذاك الوقت يعني الناس يعني ظروفها ما تساعد، يعني موضوع واحد يترك شغله ويترك بيته ويروح بس يدور يطارد وراء وحدة هربانة ما يدري هي موجودة داخل البلد ولا برا، موضوع صعب جدا. عنده الآن عائلة كبيرة، عائلة أبوه، لازم يصرف عليهم، لازم يشتغل، خذاها الشغل وخذتها المسؤولية ونسى. طبعا متزوج وجوها عيال وراحت الدنيا فيه. المهم لكم بالطويلة، الله يرزقها بولد اسمه حزام. حزام طالع على هالدنيا يعاني، شاف انه متحمل مسؤولية فوق طاقته، عائلته بعد ما كبر ابوه واصبح يعني ما هو قادر يشتغل، صار ولد حزام مكانه، وعنده عائلة عمه اللي كان مسجون وتوفى في السجن، عنده بنات ومالهم موالي ويحتاجون اللي يصرف عليهم، وفوق هذا كذلك عنده عمات الثنتين، واحدة فيهم كانت متزوجة في ذاك الوقت بعد ما حصلت الحادثة طلقها زوجها، وهالموضوع هذا انتم عارفين يعتبر عيب، وليش ما خذيتوا ثاركم، ليش ما بيضتوا شرفكم من هالكلام. قام زوجها وطلقها، قعدت هي وعيالها في بيت ابوها بيت الجد، واختها الثانية ما حد تزوجها بعد ما ساءت يعني سمعتهم في هالموضوع هذا. اللي كان يكد عليهم كل هالعائلتين او العائلات الثلاثة هذه هو والد حزام. كبر هالرجل هذا ما هو قادر يتحمل. صار حزام ابو المسكين يشتغل من كان يعني بدايته يعني في المراهقة، وهو شغال عمالي، حمال مرة، مندوب، صبي ورشة، يوصل يجيب، لكن كان هالشغل ياخذ طول وقته طول هالشهر، والراتب كان ضعيف، يا دوب يوكل هالبشر اللي عنده. جاء عام 1995 يوم صار حزام عمره 22 سنة، حزام اقترح على والده، قال له يا يبا انت عارف انا اشتغل واشتغل يعني مثلا فترة في محل يطردني، اروح الى ورشة، اروح اشتغل حمالي في هالسواق، لكن الوضع ما هو مجدي، يعني في فكرة اذا قدرنا نحصل على مبلغ ونشتري سيارة، سيارة نقل اللي هي يسمونها البيك اب، احنا نسميها وانيت اللي يسميها عربانة، المهم سيارة شحن صغيرة تشيل فيها الاغراض، ومنها اني اشتغل فيها مثل التاكسي، اوصل الناس وكذا وترزق الله. قال يا ولدي انا من وين اجيب هالمبلغ، لكن تدري شلون، خليني احاول. الحريم او النساء اللي في العائلة كلهم بدوا، اللي عندها مضعد، اللي عندها قلادة، اللي عندها قطعة ذهب بسيطة تبرعت فيها، وكذلك والد ابو حزام راحوا واقترضوا وتسلف، المهم جمعوا لهم مبلغ واشتروا له بيك اب، وبدأ حزام يشتغل على البيك اب، يوصل ويجيب ويروح من الصبح لحد آخر الليل، وبدأ الوضع يتحسن تدريجيا، يعني صاروا على الأقل يطلعوا لهم يعني قرشين حلوين. راحت الأيام وجدت الأيام، وشغل حزام وخايف إنه يوقف لو يوم واحد، لأن اللي تحت هذول راح يجوعون. يوم من الأيام تعرفون أنتم اللي يشتغل في التاكسي أو في النقل أو يشوف بشرية، يشوف أشكال والوان، تصادف في أحد المرات بنت عمرها تقريبا 15-16 سنة. هالبنت هذه تأشر على جانب الطريق في وسط عمان، على طول وقف لها حزام، والوقت كان مبكر يعني صباحا، يعني حتى الناس لسه يعني صاحي من النوم. آمري تفضل، قالت والله عندي جدتي ونبي نروح مشوار وكذا الى حي يسمونه حي نزال، وهذا في اتجاه منطقة المهاجرين في عمان، ومن اقدم الاحياء اللي موجودة هناك، معروف جدا. قال لي حاضر ما عندي مانع. فعلا شوي راحت البنت ونادت على جدتها، ركبوا مع حزام. حزام في البداية يوم ركبت البنت وهو من شافها على الشارع على طول وقف وفز قلبه عليها، البنت جميلة وطول وقريبة من عمره، وتعرفون فيه هالوقت هذا يتزوجون عمارة 15-16-17 سنة، والشاب عزوبي وكذا، على طول أعجب في البنت، جابت جدتها انبسط، صار يخدمهم من كل قلبه، أمر يا حجة اللي تبين حاضر وكذا. قالت لا والله يا ولدي أنا رايحة بيت بنتي في حي نزال، اللي هي بنتها اللي هي والدتها البنت اللي عمرها 15-16 سنة هذه، وهذه جدتها. قال حاضر من عيوني، وفعلا راح وصلهم وأي شيء تبين يا حجة وكذا أنا حاضر، وهذا رقم تليفون البيت، خلي البنت تتصل وتقول لي الساعة الفلانية إذا تبين أوصلك أجيبك السوق أي مكان أنا حاضر. قالت لا يعطيك العافية، أوه يبي يوصل الرقم حق منو؟ حق هالبنت، وهي حست عليه. فعلا بعد كم يوم اتصلت على بيتهم، مرحبا هذا بيت حزام. لحظة شوي، نادوا حزام، أهلا طهر، انبسط أهلين وكذا، وأنا كنت متوقع أنك راح تتصلي. البنت صارت تضحك تقول أنا مش متصلة عليك، يعني متصلة لأن ستي اللي هي جدتي عندها مشوار وتبي تروح للسوق وتذكرناك، يعني أحسن ما نعطي الأجرة لشخص إحنا شفناك يعني ولد خوش إنسان وكذا. قال حاضر من عيوني وأنا جايكم، وفعلا وصلهم. لا يا حجة ما لا داعي تدفعين، وأنتم عارفين واحد وده يتقرب صار يعطي من نفسه. هالجد هذه ارتاحت له وانبسطت عليه، خلوق وهو حزام، خلوق في رجولة وشهم الولد. فصار ينزل معاه ويشيل أغراضه ويحط، وأجرة اللي هي أجرة التاكسي العادي. صارت كل يومين ثلاث كل ما تبي تروح مشوار تقول له هالولد هذا سعره معقول وخش، ولد يستاهل خلينا يعني أعينه وهو ولا غيره. كل ما تروح مشوار هالحجة تتصل على حزام، والولد يطير مبسوط يبي تقرب من هذيك البنت، البنت هذيك اسمها سعاد. آخر مكالمة اتصلت عليه سعاد علشان يجي حق، صار ياخذ ويعطي معاها، وترى أنا معجب فيك وأنا كذا وكنت أتمنى يعني أنك تاخذ الرقم وتتصلي علي. والبنت تضحك وكذا، وكم عمرك وأنت من وين ومن أي عائلة وكذا. قالت لأ أنا من العائلة الفلانية، والله والنعم. وأنت من وين؟ أنا من العائلة الفلانية وكذا، وأسكن في المكان الفلاني. حياك الله، والساعة المباركة والسوالف، وروح وتعال وكذا. وشوي شوي صارت العلاقة عاطفية. أرجوك يا سعاد تكوني موجودة لما أجي أوصل جدتك وكذا. وصاروا عاد يتبادلون نظرات المهم. ويجي يوم الأيام بعد ما تعلق حزام في سعاد فجأة وبدون أي مقدمات، البنت ما صارت تتصل فيه، ولا الجدة تستعين فيه، ولا ترد على اتصالاته. يوم يومين أسبوع أسبوعين شهر، حزام انجن، ايش في عسى ما شر، يعني ايش صاير؟ طلع مني شيء غلط، قلت شيء غلط انا، وما عنده طريق يعني يوصل لها غير الاتصال، او انه يعني هي التحجج والتعذر في جدتها، يعني انها تبي تروح مشوار والجده كبيره وما تعرف يعني تتصل، وهي اللي تتصل مكانها. الان البنت اختفت وما لها اي خبر، وهذا ينطر ينتظر يوم يومين وشهر. الولد احتار ومضايق ويبي يوصل له باي طريقه. راح لها للبيت يحاول يتحجج ان يمكن ناسي رقم تليفوني، يمكن شيء، انا بخدمتكم، يحاول انه يعرف ايش صاير. ضرب الباب ما حد يفتح، انتظر انتظر ساعة ساعتين ثلاث، سأل الجيران، قالوا يبا هالناس هذول منتقلين شايلين من هالبيت، كانوا إيجار وشالوا، يعني ما تعرفون وين مكانهم؟ قالوا لا ما ندري. هو يقول بينه وبين نفسه يعني شلون، يعني حتى لو انتقلوا من مكان لآخر تقدر تتصل علي، هذا مو عذر، انها اكيد في شيء وما خبرتني. والبنت بعدين صارت مع علاقة حب ومواعد في الزواج، والموضوع كبير بينهم، شلون فجأة تختفي؟ قال خليني اروح حق الحجة طيبة وكذا، وانا بصارحها الحجة، اقول يا حاج اي شيء تبين انا حاضر بخدمتك، وانا معجب في البنت وابيها على سنة الله ورسوله، وصارح الحجة خلاص. راح لبيت الحجة ام باسل، هذا اللي كان يوصلها، ضرب الباب ما حد فتح، سأل الجيران، قالوا انتقلت فجأة بدون مقدمات، ولا عطتنا خبر ولا ندري وين راحت، يعني انتقلت اي مكان ما ندري، حتى اهل الحارة اللي ساكنين جنبها ما يدرش القصة. هذا حزام من جن، مش صاير الحجة انتقلت والبنت واهلها انتقلوا ولا حد يدري عنهم، هذا وش فيهم؟ ترك الموضوع، مر على هالكلام شهرين ثلاث، ويبدأ موسم الدراسة، وسبق ان البنت قالت لان انا ادرس في المدرسة الفلانية في الثانوية، وهي في السنة الاخيرة يعني، قال ممكن اني التقي فيها في هالمدرسة وكذا، اذا ما انتقلت طبعا الى مدرسة ثانية. فصار دائما يوقف عند باب المدرسة في بداية الدوام ونهاية الدوام، يقول يمكن اشوفها، وفعلا يومين ثلاثة شاف البنت، تأكد انها تداوم، طبعا فرح وانبسط وكذا، انتظرها نهاية الدوام بعد ما عرف ان البنت تطلع تمشي تروح بيتها مشي، وسكنها صار قريب اكثر من المدرسة، او يروح لها ويوقفها. البنت اول ما شافت اعزام انصدمت، وهو كذلك استغرب من ردة فعلها، قال لها يا سعد شو القصة، فهميني ليش ما تردين علي، ليش ما تتصلين علي وانتقلتوا بدون ما تقولي لي وش صاير، حتى جدتك رحت لها البيت قالوا انتقلت. البنت تقول الله يخليك اتركني لا تعمل لي مشاكل مع اهلي وكذا، وكملت طريقها. لحظة بكلمك، ابدا ما ردت علي. البنت خافت، اليوم الثاني ما داومت البنت، قال والله في شيء بالموضوع هذا وانا لازم اكتشفه، والله لو يكون اخر يوم بعمري الا اعرف شنو القصة. البنت بعد ما علقتني وانا اغرمت فيها، والولد فعلا صار يفكر فيها الليل والنهار، يعني ما كانت تصدى اول، لا بالعكس اصلا كانت معجبة فيه وحبته مثل ما هو، يعني بادلته نفس الشعور، لكن شو اللي حصل يبي يعرف. يومين ثلاث البنت رجعت الدوام، مسكها في نهاية الدوام قال له والله لو تصير الحين فضيحة انا ما عندي مانع، لو اني انقتل وراء الموضوع هذا انا ما عندي مانع، تقولي لي الان شنو الموضوع. قالت له الله يخليك يا حزام ابتعد عني، لا تكلمني ولا كلمك وخلاص، وخلي الموضوع مستور. قال لها انا ما راح اتركك الحين، لو يجوا اهلك الحين راح اعمل مشكلة، تبيني امشي وراك لين اوصل بيتكم واضرب عليك الباب؟ قالت له خلاص انا راح اتصل عليك اليوم في الساعة الفلانية على البيت. قال لها اوكي، رجع فعلا الساعة اللي حددتها اتصلت عليه. اهلين حزام، هلا سعاد كيف الحال وشو الاخبار؟ يا عمي فهميني بس انا شو عملت؟ شو اللي صاير؟ قالت لا انت ما سويت شيء، يعني ما لك اي ذنب في الموضوع، لكن احنا ما نصلح البعض يا حزام، والله يخليك ابتعد عني وبلا مشاكل. قال لها شنو مشاكل؟ فهميني انت شنو مشاكل؟ يعني شو اللي صاير؟ قالت لا ما في شيء. قال لا والله ما راح اتركك، انا والله ما راح اتركك الا تفهميني ايش اللي حاصل، مو معقولة فجأة تركتيني وتغيرت علي. حزام الله يخليك، يعني انت مش بتحبني، انت مش معجب فيني. قال لها اي والله، وانا صرت ما انام الليل بسببك، والله يخليك وشغلتي بالي، فهميني وأنا يعني أي شيء ممكن نتجاوزه، أي مشكلة ممكن نحلها. قال طيب هالموضوع هذا والله غصب عني وأنا ما بدي أني نبتعد عن بعض، لكن لأن في مشاكل قديمة بين عائلتي وعائلتك وما ينفع أن احنا نكون قريبين من بعض. قال احنا ما عندنا مشاكل في العائلة وعائلتي يعني ناس غلبانة وعايشين على باب الله، يعني شلون يعني من اللي عامل لكم مشكلة؟ قالت لا يعني قضية وقصة قديمة جدا. قال اوكي اذا قديمة وخلاص انتهت يعني في ثار بيننا؟ قالت لا مش ثار، يعني والله مش عارف اقول لك يا حزام، بس انا ما بدي اتورط في هالموضوع. الله يخليك وانا حبيتك وفعلا وانا بكيت الليل والنهار علشانك بس على فراقك، وهالموضوع لا انا ولا انت لنا ذنب فيه. قال لا شنو فهميني، الله يخليك بس ابي افهم شو اللي صاير. قالت يا حزام انت تعرف جدتي انا ام باسل مين؟ قال لا لا ونعم فيها، جدتك إنسانة طيبة ومحترمة. قال أنا عارفة والله عارفة جدتي أساسا يعني الكل يحبها، جدتي هي اللي طلبت مني أني أقطع العلاقة بيني وبينك بعد ما عرفت عائلتك. قال ما أقول ليش في مشاكل بيننا في شيء يعني؟ قالت حزام جدتي أم باسل اسمها هديل فلان لفلاني. وينصدم صدمة عمره، هديل فلان لفلاني يعني عمته، عمته هذه اللي من 35 سنة هربت مع الشاب وتزوج وخطيفة، عمته هذه اللي كانت أساس دمار العائلة بالكامل، اللي جده مات بالجلطة وماتت بعد زوجته اللي هي أمها، وواحد من عمام الكبار هذا راح قتل واحد من أهل الشاب اللي خطفها ودخل فيه السجن ومؤبد وجلس فيها يعني خدالة تقريبا 16-17 سنة ومات داخل السجن، وأبوه اللي جلس طول عمره يكد ويكدح علشان يصرف على هالبشرية، واحدة من عماته تطلقت وهي وعيالها قاعدين عندهم، والثانية ما تزوجت لأن تشوهت سمعتهم، وحزام اللي طال على الدنيا بس علشان يصرف على هالجيش كله من ورا هالمرة اللي هي هديل أم باسل اللي هي عمتها الحجة أم باسل. لفت فيه الدنيا، رغم أن حزام عمره 22 سنة والحادثة قبل 35 سنة يعني قبل لا يولد ب13 سنة، لكن مأثرة عليه وعلى حياته وعلى سمعة العائلة بالكامل. قالت تتكلمين جد يا سعاد؟ قالت إيه نعم، يعني أنا يعني قريبتك وكنت طاير من الفرحة في البداية لما عرفت أن إحنا أقارب، لكن لما كشفت لي جدتي القصة اللي كانت مخبيتها عني وعن والدتي وعن جميع اللي يعرفونه، أنا صراحة انصدمت، حتى أن جدتي طلبت من عندنا أن نغير حتى عنوان سكننا، وهي كذلك غيرت بيتها، خافت منك وخافت ان الموضوع يعني يوصل لعائلتك ويعرفوا الاهل والجماعة وبعدين يجوا ينتقموا منها، هي متخبية عنهم صار لها 35 سنة. قال لا ماشي ماشي، سكر التليفون. السالفة هذه صارت تاكل وتشرب في داخل حزام، ولع نار، نسى الحب ونسى سعاد وطوايف سعاد وانقهر. قال هذه اللي دمرت عائلتنا وسمعتنا وأهلنا وكذا. أبوي اللي يشوف أبوه شلون عانى وتعب طول هالسنين، وكان يسمع في القصة، وأبوه أصلا كل ما يجي طاري عمته يسب ويلعن ويقول يا رب إنك ما تخليني أموت لين أشوفها بعيوني وأقتلها. هذا كلام والد حزام. الآن حزام ماخذ دور أبوه يوم عرف إن هذه عمته. ويروح يبلغ أبوه في الموضوع. أبوه قال له يا ولد أنت متأكد؟ لا تقلب علي المواجع الفاضي. قال له يا يبا أنا صار لي فترة طويلة وأنا وصلها ووصل حتى حفيدتها، وهذه عمتي كانت متزوجة وعندها بنات وبناتها متزوجين وكذا و... والآن كبرت عمرها الآن 65 سنة، ولما تمشي تمشي لباس تعرفون الحجات اللي حتى تحط مصباح على رقبتها وكذا و... ويسمونها أم باسل، وغيرت سكنها، وحتى بنتها غيرت سكنها بعد ما اكتشفوا اني انا فلان الفلاني. قال يا ولدي حسام اتمنى انك ما تفارق هالدنيا لين تغسل عار هالعائلة، اذا شفتها على طول تخلص منها اقتلها. قال له حاضر يا يبا لا توصوا، انا قررت اني اغسل عار هالعائلة. فعلا اتصل على سعاد، قال له يا سعاد ترى الموضوع النساء وما حد يدري عنا وكذا، وانا ودي اتواصل ويا عمتي، ابى اكون انا همزة الوصل بين عمتي وبين عائلتها وبصالحهم على بعض ونرجع، وبعدين علاقتي انا وانتي ما لها ذنب في اللي حاصل قديم وكذا، وعلشان اثبت لك حسن نيتي انا بروح لعمتي بنفسي واحاول اني يعني اقربهم البعض. انبسطت البنت، صحيح والله يا حسام، قال لها علشانك والله اعطيني عنوانها وانا اروح لها. قالت لها اروح معك. قال لها اوكي. تواعدت معاه في المكان الفلاني، اخذها راحت الى بيت جدتها. قالت لجدتها انا باخذك بنروح عندنا في البيت، ما قالت لها ان حزام موجود وكذا، لا يعني تبي تقربهم من بعض، وهذا هو الاتفاق بين حزام وبين سعاد ان هي تجيبها تركب مع حزام ويروحون الى بيت ام سعاد، وهناك يلتقي كذلك في بنت عمته ويعني ويكشفون حقيقة انهم عائلة واحدة ويبدأ يتصالحون. راحوا ونزلت سعاد وكلمت جدتها تعالي يا جدة وكذا، وانا موقفة تاكسي برا. اطلعت هالحجية تمشي شوي شوي، يوم جت وركبت سيارة بعدين ولا هذا حزام، خافت ام باسل. قال يا ام باسل لا تخافين، انا حسبت ولدك وانا جاي اصالحكم على بعض، وانا ترى انا احب سعاد والحمد لله احنا طلعنا عائلة واحدة و... وهذه ساكتة الحجة خايفة. قالت يا ولدي ما نبي مشاكل، الله يخليك يا ولدي ابتعد وكذا. قال يا حجة والله اراضيك على العائلة ولا تخافين. قال الحين بروح الى بيت ام سعاد وبعدين نتفاهم على الموضوع شلون نصلح العلاقة ما بينك وبين والدي وما بين عائلتك وكذا. قالت والله يا ولدي بالعكس أنا ودي، لكن أنا خايفة وتعرف الموضوع صار لأكثر من 35 سنة. قال علشان كذي يا أم باسل خلاص الناس نسيت وجيل كبار وكذا. قالها طبعا عمي توفى داخل السجن، وقال لها أن عماتي موجودات، وقال لها أبوي كبير سن الآن وتعبان، ويعني شرح لها الوضع. سكتت. قالت يا الله ما يخالف خلينا نروح بيت أم سعاد نجلس هناك ونتفاهم. وهم ماشيين بالطريق يوم قربوا من المنطقة اللي ساكنين فيها على الإشارة، إشارة المرور، ويقوم حزام ويطلع المسدس اللي مخبيه أسفل مقعد السيارة بدون إحم ولا دستور، ويلتفت على طول على الحجة، وثلاث طلقات في رأس أم باسل اللي هي عمته، وأمام سعاد اللي هي حفيدتها، وفي وسط الشارع، وبدون تردد أو يقتلها. طبعا حفيدتها سعاد هذه تصرخ وتبكي وتحضن مجدتها، ايش سوى؟ ويطير حزام فيهم بالسيارة ومعاه الجثة ومعاه سعاد، ويروح إلى مركز شرطة منطقة المهاجرين، وينزل ويبلغ رجال الأمن بالموضوع. قال لهم أنا قتلت عمتي ومعاي في السيارة، وروحوا تلقونها برا عند الباب. يوم طلعوا ولا كلامه صحيح، ألقوا القبض عليها ورفعوا الجثة، والبنت سلموها لأهلها. البنت أصبحت شبه مجنونة يوم صارت هالحادثة أمامها، تفجر رأس هالمرأة وهي حاضنتها المسكينة. المهم هني قام عاد العائلة بعدين، العادة القديمة لما يغسلون العار، ولا قاموا رفعوا الراية البيضة وقاموا يشهدون لا سووا نفس حفل زفاف علشان الكل يعرف ان هالعائلة هذه غسلت عارها، وهذه من العادات يعني السيئة اللي للأسف فيها يعني بقايا هالزمن. طبعا اما حزام تم إحالته للمحاكمة وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.